بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في تسلية للمؤمنين: وتأمل، ما أعظم أن يكون الله معك وهو الذي يخفف عنك سبحانه وتعالى. قال الله ربي وربكم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم أي إن يصبكم. وفرق الماوردي بين المس واللمس، فقال المس بدون إحساس واللمس ما إحساس. قال سبحانه: إن يمسسكم قرح. في قرح قراءتان: القراءة الأولى بفتح القاف قرح، وقرأ حمزة والكسائي، وأيضا روي من طريق أبي بكر عن عاصم قرح بضم القاف. إذن قراءتان قرح وقرح، ما الفرق بينهما؟ قال أبو عبيد: القرح بفتح القاف هو الجرح والقتل، والقرح بضم القاف هو ألم الجرح. فالجرح قرح وألم الجرح قرح. قال الراغب: القرح بفتح القاف هي الجراحة تأتيك من الخارج، إذا جرحت من الخارج قرح، والقرح بضم القاف الجراحة تأتيك من الداخل، إذا حصل لك جرح داخلي كبثرة مثلا ونحو ذلك، شيء تورم في الداخل وتقرح يقال قرح. القول الثالث قول الزجاج، قال: ليس بينهما فرق، القرح هو القرح وهي الجراح وآلام الجراح تسمى قرح وقرح، مثل ضعف وضعف، مثل كره وكره، نفس المعنى. اللهم هذه لغات، والأولى الفتح لأنها لغة أهل الحجاز، وهذا اختاره الطبري رحمه الله أنهما سواء. اللهم بعض العرب تنطقها هكذا وبعضهم تنطقها هكذا، والمعنى واحد، الجراح وآلام الجراح. قال الله سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. متى؟ إذا مسنا قرح في أحد فهم مسهم قرح مثله. متى مسهم قرح مثله؟ قيل في أول أحد، فأول أحد نحن انتصرنا عليهم وقتلنا منهم 22، وقيل المراد في بدر. إذن يا إخوة، قضية الفوز والهزيمة هذه قضية من عند الله، ولا يجعل الإنسان الهزيمة كابوس أنه ما سينتصر. انظر، كان الناس يقولون ما سننتصر، ما وجاء نصر، ثم تأتيك هزيمة ثم يأتيك نصر، هكذا الأمور، تلك الأيام نداولها بين الناس. لا يكون الإنسان من نوع إذا جاء نصر خلاص ما سننهزم، وإذا جاءت هزيمة ما سننتصر، لا تكون من هذا النوع. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا هم هزموكم في أحد وقتلوا منكم، أنتم هزمتموهم وقتلتم منهم في بدر. لكن لماذا قال سبحانه مثله؟ قرح مثله. وقد قال في آية أخرى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. فهل هو مثله ولا مثليها؟ يعني هل الآن نحن مثلهم أو نحن أصبنا ضعف ما أصابهم؟ نحن أصبنا مثليهم، قتلنا 70 وأسرنا 70، هم فقط قتلوا 70. قال في تلك الآية مثليها، وقال هنا مثله. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: مثله أي في مطلق الألم والنكاية، هم نكوا فيكم وأنتم نكيتم فيكم بغض النظر عن العدد، فأنتم هزمتموه وهم هزموكم، أصبتم وأصابوا. فهنا لم يكن المقصود الرقم، المقصود الحدث واحدة بواحدة بغض النظر كم في هذه وكم في هذه. قال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما معنى الأيام؟ أول ما معنى نداولها حتى نفهم ما معنى الأيام؟ نداولها أي نصرفها. الدولة هي الكرة، لك دولة على فلان، يعني لك كرة على فلان وغلبه على فلان. نداول وتلك الأيام نداولها بين الناس، نصرفها، ولأنها بين اثنين جاءت على وزن المفاعلة نداولها، يعني دولة لهذا ودولة لهذا، كرة لهذا كرة لهذا، فتدولت بين اثنين. إذن ما معنى الأيام؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، ساعة هؤلاء لهم غلبة ساعة هؤلاء. إيش معنى الأيام؟ ها؟ إيه؟ سنين. ها؟ الأيام هي أيام النصر والغلبة. الأيام، الأيام المراد أيام النصر. وذلك إحنا نقول يوم بدر، يوم الهجرة. فالأيام هنا هي أيام النصر والغلبة، يداولها الله، يصرفها، ترى هؤلاء لهم يوم وترى هؤلاء يوم يوم. ولذلك ماذا قال أبو سفيان لما كان مشركا؟ قال: يوم بيوم، أي نصر بنصر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال ربي: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا فيه أن المسلم يعزى بما يقوي من ثباته. يا أخي صابتك هزيمة، انكسرت نفسك، تذكر يوم صابك نصر، قوي نفسك التي انكسرت، فيعزى هكذا. الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، يوم تفشل يوم تفوز، يوم تنتصر يوم تنهزم، هكذا الحياة. لو واحد خسر تقول له: يا أخي أنت قد كسبت وربحت وجاء اليوم تخسر، وهكذا الحياة، يوم تخسر ويوم تكسب ويوم تكسب ويوم تخسر، وهكذا المعارك. ولذلك لما سأل أبو سفيان لمن لما سأل هرقل أبا سفيان لمن الغلبة، قال: الحرب بيننا سجال، يوم لنا ويوم لهم. قال: هكذا الرسل. إذن هكذا الرسل فضلا عن المؤمنين أتباع الرسل، يوم ينتصرون يوم ينهزمون، يوم يقتلون يوم يقتلون. ليفهم هذه الأشياء ينظر للأمور نظر متزن. ربي يسلي المؤمنين، يعني ليش كل هذا الهلع، ليش كل هذا الفشل، ليش كل هذا يحدث دائما، ليش فشلتم وتنازعتم، هذا يحدث. فنوطن أنفسنا، ليس لأننا أننا المؤمنون لن ننهزم، لا، ننهزم لحكمة أرادها الله وبسبب أخطائنا، لكن الغلبة لمن؟ الباطل له ساعة، لكن الحق إلى قيام الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية انتصر على قريش، على كفار قريش. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لماذا يا ربي؟ اسمع الحكمة: وليعلم الله الذين آمنوا. هذه الحكمة الأولى. ربي يداوي الأيام، ينظر من المؤمن ليعلم، أي ليعلمه واقعا، وإلا الله يعرف، لكن ليعلم أنه وقع. وقيل أي ليبصره. فالعلم إذا تعلق بعد الفعل، علم الله إذا علق بعد فعل العبد، حمل على أن المراد أن يعلمه واقعا، يعلمه قد وقع. إذن عرفتم لماذا الآن تداول الأيام؟ ليعلم الله الذين آمنوا، من المصدق بالإيمان ومن لا، الذي معنا لما ننتصر، لما ننتصر تراه معنا وإحنا معكم، هذا دين عزيز وقوي ودائما ننتصر، وإذا هزمنا رجع تقهقر. إذن هذا منافق، هذا معنا في الرخاء وليس معنا في الشدة. فالله عز وجل يعلم ويعلمنا من المنافق. لذلك وقوع الهزائم يكشف لك الصفوف، بعكس وقوع الانتصارات. قد يجام لك العدو، قد يجام لك المنافق، لكن وقوع الهزائم ما يبقي معك إلا الصديق. وليعلم الله الذين آمنوا. وفيه أن الثبات وقت الهزيمة من الإيمان. قال وليتخذ منكم شهداء، يتخذ يعني يصطفي، أي يتخذ لنفسه. يا الله، يريد الله يتخذ لنفسه منكم شهداء. وما معنى شهداء؟ القول الأول شهداء معركة، يتخذ من لنفسه شهداء يموتون في المعارك. والقول الثاني شهودا على ثبات المؤمنين في القتال. شهداء بمعنى شهود، ناس يشهدون أن المؤمنين ثبتوا في القتال، مثل ما نشهد لإخواننا أنهم ثبتوا في قتال عدوهم، فيتخذ شهودا على المؤمنين. فهناك أناس يعلمهم مؤمنين، وهناك أناس يشهدون لهؤلاء أنهم مؤمنون. إذن القول الأول يتخذ منكم شهداء، يعني الذين يثبتون هم المؤمنون والذين يقتلون هم الشهداء. القول الثاني يعلم المؤمنين الذين يقاتلون، وغير المؤمنين غير المقاتلين يشهدون لهم بأنهم من أهل الإيمان. فهنيئا لمن ثبت في القتال وشهدت له، شهد له العالم بأنه مؤمن، هنيئا له. أنت لما ترى هذه الأشياء تقول انظر، تعجب لإيمانهم، تعجب، تشهد لهم الآن أنت. فأظهر الله إيمانهم ليشهد لهم، ليعلم أي ليظهر علمه. فبقي الذين هم ما أظهر إيمانهم إلى الآن ولم يشهد لإيمانهم أحد، أما أولئك فقد شهد لهم الداعي والقصد. ومنهم من اتخذ شهداء عند الله. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ما معنى الآية والله لا يحب الظالمين؟ ايش معناها؟ يعني أن الله لم ينصرهم عليكم لأنه يحبهم. كيف الله نصرهم علينا يوم أحد وهم كفار ونحن مسلمون؟ ولو أخطأنا هم كفروا. لا، من قال لك أن النصر دليل الحب؟ فهؤلاء الذين يقتلون الآن ويهزمون ليس دليل أن الله يكرههم، وهؤلاء الذين ينتصرون ليس دليل أن الله يحبهم. لا، هذا خطأ. والله لا يحب الظالمين. وهذا فيه أن نصر الكافرين نصر استدراج وليس عن محبة. فالله ينكر بهم، لما نصرهم ما كان يحبهم، فإنما يستدرجهم في الكفر والظلم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فيغتروا بكفرهم وظلمهم ويستمروا عليه ويظنوا أنهم على الحق بدليل أنهم نصروا. حتى يأخذهم أخ عزيز مقتد. فنصرة الكفار على المسلمين ليست نصرة، هي مجرد استدراج، لأن لم تكن عن محبة، والله لا يحب الظالمين. يدل على ماذا؟ يدل على أن الذي اتخذهم شهداء خلصوا من الظلم تماما، اتخذهم لنفسه شهداء، أحبهم، والله لا يحب الظالمين، إذن هم ليسوا من أهل الظلم. بما أن الله اتخذهم لنفسه شهداء وهو ما يحب الظالمين، إذن هؤلاء اللي اتخذهم لنفسه ليسوا من الظالمين، قد نجوا من الظلم بأنواعه. ما أجمل تدبر القرآن، والله لا يحب الظالمين. قال ربي وليمحص الله الذين آمنوا. حقيقة فهم دلالات الهزيمة والنصر مهم جدا، لأن هذه قواعد عامة، ولو اختلفت قواعد المعركة هذه قواعد عامة تنزلها على كل هزيمة وتنزلها على كل نصر، تفهم كيف تنظر للنصر وتنظر للهزيمة. طبعا هذا أول هزيمة لنا، فجاءت قواعد تعلمنا لو هزمنا ماذا نفعل. قال ربي وليمحص الله الذين آمنوا إذا كانت الدولة عليهم، إذا كانت الكرة عليهم، يمحصهم الله. ما معنى يمحص؟ ها؟ إيش؟ يبتلي. القول الأول يبتلي ويختبر، وهذا قول مجاهد والحسن. فالله يبتلي أهل الإيمان بالمصائب التي يرونها عند الهزيمة، يختبرهم من الذي هو ثابت ومن الذي إيمانه فيه ضعف. القول الثاني وليمحص، أي ليخلص وينقي. فمعنى يمحص ينقي من المحص، والمحص أن تزيل ما على الخيط من وبر، فهو تخليص وتنقية. وحقيقة المعنى متقارب، وهذا قول الزجاج، والمعنى متقارب. فالله يبتلي ويختبر لكي يصفي وينقي، ما يبقى إلا النقوة، وغير هؤلاء، غير هؤلاء يذهبون. يعني تجد هذا يرفع القضية وهذا يرفع القضية وهذا يرفع القضية، وهذا يتظاهر أنه مع القضية، فلما يأتي الهزيمة ما يبقى إلا أهل القضية. أين الذين كان بالأمس يقول نحن معكم ونحن معكم؟ تظاهر، تجدهم سكتم بكتم، بكم صم. ليش؟ إيش اللي يصير؟ اللي يصير أن الله جالس ينقي. طيب ليش ما قالوا كلمة مجاملة؟ لا لا، كيف يقولون كلمة مجاملة؟ لازم يتميزون هؤلاء عن هؤلاء، حتى مجاملة ما يقولون كلمة مجاملة، عشان تظهر واضحة. يمحصهم عند الرخاء ما يظهر لنا شوشرة، لكن عند البلاء تتمايز الصفوف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لكن تمييز. قال الراغب فرق بين المحص والفحص. شو الفرق؟ قال المحص أن تنقي الشيء مما هو داخل فيه، والفحص أن تنقي الشيء مما هو منفصل عنه. فلما تفحص الأشياء المنفصلة تبعدها، أما لما تمحص تدخل للداخل تخرج الأشياء التي هي ليست منه. إذن ليمحص أي في الداخل الإسلامي، في داخل المسلمين، يمحص داخل ذوات الصدور، ما في دواخل النفوس تصفى. اللهم لا تبتلينا وتفضحنا، اللهم لا تبتلينا وتفضحنا. اللهم ثبتنا يا رب. قال ويمحق الكافرين، أي إذا كانت الدولة عليهم، إذا كانت الكرة عليهم، وليمحص الذين آمنوا إذا كانت الدولة عليهم، ويمحق الكافرين إذا كانت الدولة عليهم. فإذا كانت الكرة على الكافرين تكون هزيمة الكافرين محق. وما معنى يمحق؟ قال ابن عباس يهلك، أي ينقصهم شيئا فشيئا، هذا المحق. ويقال محاق القمر لأنه نقص شيئا فشيئا، محاق القمر. فمن سنة الله أن يمحقهم على شويش، يقطع طرفا من الذين كفروا، طرف طرف طرف طرف طرف، هذه سنة الله، ليبقى الجهاد ويبقى القتال، يبقى النصر. مش من أول مرة نقضي عليهم ضرب القاضية، تجد أنه شيئا فشيئا، هذه سنة الله. فالذي يريد يعني نصر ضربة واحدة، يعني ضربة واحدة أضرب وتفوز خلاص تنتهي. ما يصير هذا يا أخي، أنت تعرف قوانين النصر والهزيمة؟ شوف ضربة وضربة واحدة ورجعوا. طيب هو هكذا هو القتال، تمحقهم على شوي شوي، لا يا أضرب ضربة قوية لا تضرب، من اللي يقول هذا الكلام؟ يا أضرب وانتصر ولا لا تضرب. وليش الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرايا قافلة قريش قافلة قريش وينقص من هنا ينقص من هنا ينقص من. ليش ما جلس يجلس حتى يضرب ضربة واحدة؟ ما بصحيح هذا الكلام، هذا يتكلم، هذا ما هو فاهم قرآن، ما هو فاهم سيرة، ويجي يتكلم في مسائل تتعلق ب ها يا أخي. الكلام في القتال للرجال وليس لربات الحجال. أنت جالس في على سريرك على أريكتك وتتكلم، الكلام في القتال للرجال وليس لربات الحجال. عدل ضفائرك، مالك من الحرب، أنت حدك هريسة وعصيدة. أما الحرب لها رجال، حرب لها رجال، فتستغرب من يتكلم هذا؟ هل دخلت معركة قط؟ تعرف كيف تكون الحرب؟ قال الله ويمحق الكافرين. وهنا الرازي يوقفنا وقفة جميلة، يقول انظر المقابلة بين الإهلاك الأول والإهلاك الثاني. أي إهلاك أول؟ إهلاك الثاني واضح، لكن أي إهلاك أول؟ لما ذكر المؤمنين ذكر أن الهزيمة إهلاك لذنوب المؤمنين، ولما ذكر الكافرين ذكر أن الهزيمة إهلاك لنفوس الكافرين. وليمحص الذين آمنوا، فيهلك عند الهزيمة ذنوب الذين آمنوا، ويمحق الكافرين يهلك عند هزيمتهم نفوس الكافرين. فانظر كيف قابل هذا الإهلاك بهذا الإهلاك، صف هؤلاء من ذنوبهم ومحق هؤلاء من أنفسهم. فالهزيمة خير لنا لو كنا نعلم، لأنها أخذت ذنوب كثيرة جدا. إذا كان المرض يأخذ ذنوبا ويفرح الإنسان أنه مرض، فكيف لا يفرح أنه أخذ ذنوبه لما أصابه القرح؟ قال ربي أم حسبتم، شوف جاء الآن تصحيح المفاهيم. يا إخوة بعض الناس يظن أن الأمة ستنتظر وهي في رفاهية، وهم وأنتم على ما أنتم عليه، يظن أنه سينتصر والله يتركه على ما هو عليه، يعني كذا احنا جالسين كذا شباب وننتصر وأنتم على ما أنتم عليه. لا ما يصير، أجل إيش؟ لازم يأخذ جزء، لازم يهلك مجموعة، لازم نتعب، لازم نتغير، لازم نبتلى، نجي النصر. افهم سياسة النصر. الذي يريد الأمة تنتصر وهي جالسة في مفاوضات في على طاولة مجلس الخوف، هذا أحمق. هذا ما تنتصر الأمة بهذه الأشياء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما تدخل الجنة أصلا، مش ما تنتصر، ما تدخل الجنة أصلا حتى تجاهد وتصبر. فعلينا أن نعيد ضبط حساباتنا. هؤلاء المخدرون بالنعيم، مخدر بالنعمة ولا يريدها تتغير عليه. حتى بعضهم يقول لا يا أخي لا تخلونا نقاطع اليهود، لأن المطاعم اليهودية أنا متعود على أكلها، ما يريد حتى يترك ما تعود عليه من الطعام اليهودي. هؤلاء أن ينتصرون، يريد ينتصر وما يدخل في الصراع، يريد ينتصر وما ينقص منه ولد، يريد ينتصر وما يصيبه ضراء. ما يصير هذا؟ تريد تنتصر لازم تتحمل تبعات وضرائب النصر، بل تريد تدخل الجنة لابد تتحمل هذا. تتحمل ماذا؟ أي تتحمل ماذا؟ تتحمل إيش؟ تتحمل الزلزلة. ماذا قال الله؟ ايش قال؟ ايش تقول؟ مستهم بأساء والضراء، اين الزلزال؟ وزلزلوا. ايش اولها؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ايش تحسب انت؟ انت ترى عندك مفاهيم خاطئة لازم صححها لك القرآن. يعني متى ادخل الجنة؟ لما تزلزل. إذا زلزلت تدخل. إذا صارت القذائف تزلزل الأماكن وتزلزل القلوب، ها؟ وزلزلوا زلزالا شديدا، صارت القلوب تزلزل، الآن تدخل الجنة. إيش تحسب أنت؟ أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ فصحح مفهومك. هؤلاء اللي يزلزلون تقول ما شاء الله هؤلاء حظهم زلزلوا يدخلون الجنة. فالأمة يجب أن يعني يرتفع منها هذا التخدير، تخدير الرفاهية وتخدير اللامسؤولية وتخدير الماسيبي وتخدير خلونا يمشي على الظل وجنب الحيط ونخاف أنه يصيبنا شيء. ما هذا الكلام فاضي. تبغى تدخل الجنة؟ هذا الطريق اللي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم منه الجنة، وما في طريق إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا أنك تجهز نفسك لهذا الشيء أو تبلغ الشيء. يعني بعضنا جالس يجهز من ينصر الدين، وبعضنا قدره أن ينصر الدين. أما الذي لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو هذا يموت على شعبة من شعب النفاق. فلا بد النفوس تتوطن على هذا، تتوطن أنها إذا رفعت دين الله ستزلزل وليس ستشهر وتذكر وتظهر صورها في البروفولايت وتظهر صورها في الحالات. لا، هذا الدين الخفيف، الدين المتأخر، دين شيخ مشهور مذكور مغرور ما دخل سجن ولا قال كلمة حق ولا أوذي في أهله ولا ماله ولا ولده ولا... هذا يخيف حقيقة، لأن كلمة الحق لها ضريبة. وما في نبي من الأنبياء سمعنا أنه جلس هكذا، وهم أنبياء. في نبي سجن، في نبي قتل، في نبي ألقي في النار، في نبي كسرت رباعيته وسال دمه الشريف. مين في نبي كذا؟ يعني فالمقصود تصحيح المفاهيم. أم حسبتم، ما معنى أم؟ أم هنا استفهام إنكاري، معناها بل حسبتم وكان ينبغي عليكم ألا تحسبوا ذلك. إذن هذا حدث منكم وكان ينبغي ألا يحدث. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم حسبتم هذا وكان ينبغي ألا تحسبوا. لا بتصحح المفاهيم يا إخوة. فسبحان الله أول نصر جاء بعد أول هزيمة حتى تتزن الأمور. ليس لأننا المؤمنون قلتم أن هذا، قال عمر من أين كيف أصبنا في أحد ونحن المسلمون؟ فقال الله قل هو من عندي أنفسكم. فعلينا أن نفهم هذه الموازين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الواو هنا بمعنى مع، أي يعلم الذين جاهدوا مع صبر على الجهاد. ولذلك نصبت فهي واو معية، وإلا الفعل قبلها مجزوم بلما، فالواو ليست عطف. ليس في ناس صبروا وفي ناس جاهدوا، لا لا لا لا، ما في ناس صبروا وجاهدوا، في ناس جاهدوا وصبروا مع بعض، هؤلاء اللي يدخلون الجنة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. حقيقة كم في هذه الآيات العظيمة مع هذه الوقائع الجسيمة من تصحيح مفاهيم. ما أجمل القرآن لما يرشدك يوجهك، افعل كذا لا تفعل كذا، احسب كذا لا تحسب كذا، افهم هكذا لا تفهم هكذا، وكأنه يسقط على واقعك. وذلك من آتاه الله بصيرة في القرآن آتاه الله بصر فيما يحدث في الحوادث التي من حوله، وقراءها بقراءة شرعية وبسنن كونية. فأسأل الله أن يزيدنا وإياكم بصيرة وهدى وعلما بالقرآن الكريم، وأن يجعله لنا نورا بين أيدينا في الدنيا والآخرة. قد نقرأ القرآن بل قد نحفظ القرآن، لكن للأسف قد لا نعرف كيف نستفيد من توجيهات القرآن. فاللهم ارزقنا هدى تهدي به قلوبنا وتستر به عيوبنا وتغفر به ذنوبنا وتنصرنا على أعدائنا يا رب العالمين.